يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الزكاة، فصل في شروط الزكاة. الشرط الخامس أم السادس؟ السابع. الشرط السابع أن يكون المال من الأموال الزكوية. فيشترط في المال أن يكون من الأموال الزكوية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. فقوله أوسق وأواق تعيين لبعض المال الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قوله في الرقة وقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة، وقوله ما من صاحب بقر الحديد، فيه دلالة ظاهرة على أن الزكاة لا تجب في كل مال، وهذه الأحاديث مقيدة لمطلق قوله تعالى: وفي أموالهم مقيدة لمطلق قوله تعالى وفي أموالهم. يبقى إذن الشرط السابع أن يكون المال من الأموال الزكوية، وهذا الشرط هو عمدة القائلين بعدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة، لأن الشارع لم يسميها، وإنما سمى الذهب والفضة والبقرة والإبل والغنم ولم يسمي هذه. ما هي عروض التجارة لتعلم؟ هي الأموال المعدة للتجارة، كأصحاب الدكاكين الذين عندهم بضاعات على الأرض وتجارات. فهناك مذهب قوي لأهل العلم ورحمك الله بأن هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، فقالوا لأن قوله تعالى وفي أموالهم ليس على إطلاقه، إنما في أموالهم التي سم الشارع كالبقر كالإبل كالغنم كالذهب كالفضة. أما هذه فهل تسمى ذهبا؟ هل تسمى فضة؟ هل هي في معنى الذهب والفضة؟ هل تسمى بقرا غنما إبلا؟ فليست من جملة الأموال التي سمى الشارع له الحكيم، فليست من جملة الشارع. اكتب وعليه. فخلاصة القول في المسألة قوله وفي أموالهم يعني التي سمى الشارع. ما معنى سمى الشارع؟ ها؟ أي خصها ذكرا كمثل الذهب والفضة والبقر والغنم ونحو ذلك مما سمى الشارع. ثانيا أن هذه العروض لا تدخل تحت هذه المسميات، لا تدخل تحت هذه المسميات. ومن الحجج القوية في هذا الباب ما قال الإمام أبو عبيد في كتاب الأموال، قال رحمه الله تعالى: والصحابة كانت لهم تجارات، يعني كانت عندهم تجارات وكانت عندهم بضاعة معدة لماذا؟ للتجارة. فلم يأتي أبدا، وكان للصحابة تجارات فلم يأتي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتقويم. لا يقال تقييم، هذا خطأ، إنما تقويم، بتقويم هذه الأموال بتقويم هذه الأموال وإخراج الزكاة عنها. واضح الآن؟ الشرط رقم كم؟ السابع من الأموال الزكوية. طيب الشرط الثامن ملك النصاب. وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. الحديث هنا أتوقف بكم مع بعض مسائل هذا الحديث وفقهيات. الفقهية الأولى قوله ليس فيما دون، في إشارة إلى نفي وجوب الزكاة في الأموال إلا أن تبلغ النصاب. هذه من يعرف التمام، هو أصلا عشان هو منتظر كثير واضح الآن. الأصل نفي الوجوب، الزكاة عن المال، هذا لقوله ليس. يبقى بدأ الأول بنفي الإيجاب، يبقى الأصل نفي إيجاب الزكاة في أي مال، وهذا يلتقي مع أصل شرعي من عصمة المال الفقهية الثانية. قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق وخمس أواق، فيه دلالة على اشتراط بلوغ المال النصاب لتجب فيه الزكاة. فإذا لم يبلغ المال النصاب فلا زكاة فيه، لقوله ليس فيما دون خمسة أوسق. قوله أوسق وأواق، هذه الفقهية الثالثة، فيه دلالة على أن الزكاة لا تجب في مطلق المال، وإلا فما وجه تعيين ماذا؟ الوسق والأقية، الأقية والوسق، فيه دلالة على أن الزكاة لا تجب في مطلق المال، إنما تجب على شرط مخصوص إنما تجب في أموال في الأموال التي شم الشارع بدلالة قوله وثق وأواق. قوله صدقة، فقهية الرابعة، قوله صدقة فيه تسمية الزكاة صدقة فقهية السادسة خامسة. قوله وثق فيه دلالة على أنه ما لا يكيل بهذا المكيال اللي هو الوثق كالخضروات لا تجب فيها زكاة، لأن الوثق هذا كيل لبعض أنواع ماذا؟ الزروع، فعليه ما لا يكيل بهذا المكيال فلا يصدق عليه ماذا؟ حديث. يبقى هذا أيضا فيه دلالة على نفي إيجاب الزكاة عن الزروع التي لا تكيل بهذا الايه؟ المكيال. واضح الآن؟ طيب، هذا الشرط رقم كم؟ هذا الشرط اللي ذكرناه، الشرط الثامن من شروط إيجاب الزكاة. طيب أبشروا بهذا، نكون قد ذكرنا شروط إيجاب الزكاة عند أهل العلم على التفصيل المذكور. باب في زكاة النقدين والمقصود بالنقدين الذهب والفضة والمقصود بالنقدين الذهب والفضة ومن ذلك قول الله تعالى و ومن ذلك قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل دينار، في كل 40 دينار، في كل 40 دينارا دينار. ايه سأقول الآن، والرقة هي دينار، هذا حديث سيأتي ذكره، والرقة هي الفضة المضروبة الفضة المضروبة. ما معنى المضروب؟ المعد لماذا؟ للنقد. هذا جواب صحيح. خذ، هي الفضة التي سكت فصارت نقدا، يعني عملة، نقدا يعني ثمنا لليه؟ للأشياء. طيب الآن انتهينا. طيب مسألة الأوراق المالية، حكم الأوراق المالية أنها نقد، إما أنها، ما الدليل على أنها نقد؟ إما لأنها وقعت، ما عندك؟ قل. ها البدل يأخذ أحكام المبدل عنه، لأنها وقعت بدلا عن الذهب والفضة، والبدل له أحكام المبدل عنه. هذا أول. والدليل الثاني ما وقع في بعض زمان السلف من إعطاء الأمراء صكوكا ورقية بمقدار كذا أو كذا، من المال زمن بني أمية، ليس معاوية، في زمن عبد الملك بن مروان. فلما كان بعض الناس يبيعها بأقل من ثمنها أنكر عليهم أبو هريرة رضي الله عنه وقال أتبيع الربا يا عدو الله؟ يبقى هذا الدليل الثاني على جريان أحكام ماذا؟ النقدين على الأوراق المالية. يبقى الدليل الأول هي أنها كانت بدلا عن النقدين، يعني عن الذهب والإيه؟ والفضة، بدليل وجود غطاء ذهب بهذه العملات في البنوك المركزية، فعليه فهي نقود ما معنى نقود؟ يعني تجامع الذهب والفضة في علة ماذا؟ النقد. ثانيا أن ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه لما كان بعض بني أمية أمراء بني أمية يعطي الناس صكوقا بمقدار كذا أو كذا من الغلال، فكانت هذه الورقة التي يأخذها تعد ماذا؟ تعد نقدا وثمنا للأشياء، فكان بعض الناس يبيعها بأقل من ثمنها، يعني يكون الورقة فيها مثلا أردب من القمح فيذهب فيبيعها بنصف أردب من القمح عاجل ويأخذ الثاني النقد أو الورقة هذا ليكون له الثمن آجل. فكان أبو هريرة يقول أتبيع الربا يا عدو الله؟ فلما أجرى فيها أحكام الربا فإذا أبو هريرة جعلها ماذا؟ جعلها بمنزلة النقدين لما أجرى عليها الربا. الدليل الثالث، عندك دليل؟ هو لم يدرك سنة 60 صحيح، أنت ورطتنا بهذه وغالبا ما أثق بك، لكن ما لا حرج عليه. هو فعلا كان يتعوذ بالله أن يدرك سنة 60، لا 60 ومات على رأسها. ثانية عدنا إلى هذا. طيب الدليل الثاني، هو وقع القصة صحيحة ذكرها الإمام ابن القيم لما تكلم عن مسألة التورط، القصة صحيحة لكن الزمن هو اللي فيه خطأ. يأمن من طلبة العلم يمكنه تصويبه أن يفعل. طيب الدليل الثالث على أن الأوراق النقدية بمنزلة الذهب والفضة هو القياس، لما كانت تجامع الذهب والفضة علة الثمنية لأن القياس هو إلحاق فرع بماذا؟ بأصل، علة جامعة، يبقى لابد أن تكون هناك علة جامعة بين الأصل والفرع لنقيس الفرع على الأصل ويأخذ أحكامه، واضح الآن؟ طيب تعال، فسنجد أن الذهب والفضة يجتمعان مع الأوراق النقدية في علة ماذا؟ الثمنية، في علة ماذا؟ الثمنية، أن الذهب ثمن للأشياء وأن الفضة ثمن للأشياء وهذه الأوراق النقدية ثمن للأشياء، تقول هذا بجنيه هذا بعشرة جنيهات هذا بمئة، تمام؟ فصارت ثمن للأشياء كالذهب والفضة قديما، هذا بمئة دينار هذا بعشرة دنانير هذا بدرهم بدرهمين، فلما اجتمعت علة الثمنية في المقيس والمقيس عليه صار القياس عندئذ ماذا؟ قياسا صحيحا. يبقى نقول الدليل الثالث القياس بجامع علة الثمنية بين هذه الأوراق المالية والذهب والفضة، ويقوى هذا القياس بأن هذه الأوراق النقدية حلت محل النقدين، هذه الأوراق المالية حلت محل النقدين فصارت ثمنا للأشياء وتدفع مهرا وتستباح بها الفروج وتقام لأجلها الحدود، من سرقها من سرق 100 جنيه وقام عليه حد ماذا؟ حد السرقة، وتقام بها الحدود وتدفع بها دية القرض نعم وتدفع بها دية القتل فصار لها حكم النقدين فتجب فيها الزكاة. ويجري فيها الربا. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن من الأصول التي بنى عليها الرجل فتوى الربا من أنه لم يعتبر هذه الأوراق المالية ذهبا ولا فضة، وقال والربا يجري في كم؟ في 6 أشياء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة والذهب و4 أشياء أخرى كالتمر والملح والبر والشعير، وقال وهذه الأوراق المالية ليست ذهبا ولا فضة، فعليه لا يجري فيها الربا إذ لم يسميها الشارع. لو سلمنا له بأنها ليست ذهبا ولا فضة فلا بد أن يسلم لنا بالقياس أن العلة واحدة فيها، وإلا لألزمناه بأن لا يقول بأن الربا لا يجري في البقول كالفاصوليا كاللوبيا كذا، أم أنه يقول بجريان الربا؟ سنقول والحديث لم يسمي هذه، فسيقول بجامع العلة مع ماذا؟ مع البر أو مع الشعير أو مع التمر، صحيح؟ من أنها تقتات وتدخر، والبقول تقتات وإيه؟ وتدخر، فتقاس عليها. فعندئذ نقول له وأيضا لا بد أن نقيس هذه الأوراق المالية على ماذا؟ على الذهب والفضة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يشترط النقاء في الذهب والفضة لإخراج الزكاة؟ أما أنه اشترط أن يكون ذهبا فنعم، أو فضة فنعم، ذهبا أو فضة فنعم، فعليه تفصل الفصوص من الخواتيم ونحوها. يعني المرأة لو أنها تملك خاتما ذهبيا يزن 100 جرام، هذا تجب فيه زكاة أم لا تجب؟ لكن لو كان هذا الخاتم الذهبي في الأصل وزنه 20 جراما وفوقه فص من عقيق أو من شيء من هذا ما ليس ذهبا عموما، عقيق أو حجر أو نحو ذلك أو ياقوت، وهذا الحجر يصل 80 جراما، هل تجب الزكاة في هذا الخاتم؟ الجواب لا، لأنه اشترط أن يكون ماذا؟ ذهبا أو فضة. فنعم. آخر جملة أملي علي. نعم إلا أن ضيعتنا مرة وكيف آمنك وهذه أصار فأسك، وعليه تفصل الفصوص ونحوها من الذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة. هذا دليل. من يذكر دليلا آخر على ما أقول؟ صالح. لا هذا نفس الدليل يا صالح، أنا أقول دليلا آخر. نعم قل يا أحمد. هو الدليل. قل. نعم. لا، في حديث انه نهى اصلا عن بيع الذهب حتى ايه؟ حتى يفصل، صحيح؟ ولما جاء في الشرع من النهي عن بيع الذهب حتى يفصل؟ أما خلوه من الشوائب فالراجح أنه ليس بشرط، لأسباب الأول لا ينفك عنه الذهب، يعني لا يمكن أن تجد في الحقيقة ذهبا ماذا خالصا من غير سواء، لا يمكن. وذلك لما تقرر عند أهل الاقتصاد أن المعادن لا تتماسك بنفسها، وإنما لا بد من مخالطتها معدنا آخر لتتماسك. ومن ذلك قول ذي القرنين آتوني أفرغ عليه قطر. تعرف ان اقوى انواع الحديد الصلب، تمام، واضعف انواع الحديد اسمه ايه؟ الظاهر. حديد الظاهر هذا في شوائب ولا في شوائب؟ دخالي تماما. وذلك هو اضعف انواع الحديد. انما الصلب اللي تدخل فيه ماذا؟ معادن اخرى منها النحاس وكذا، فبيتماسك ويكون اقوى. وكذلك الذهب. يبقى اذا مسألة وجود الشوائب فيه لا تنفك عنه ايه؟ غالبا او دائما، صحيح؟ يبقى عليه احكام الشارع تجري على ماذا؟ على ما كان في الناس غالبا شائعا. طيب، ولما كان ذلك لا ينفك عنه غالبا ولا دائما، لم يكن هناك معنى، لم يكن هناك معنى لإيجاب أن يكون الذهب خالصا بلا شوائب. ويمكن أن يستدل في هذا المعنى بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل 20 دينارا دينار. هذا حديث آخر، سبحان الله. المرة الماضية قلت 40 ففيهم ماذا؟ دينار. هنا أقول فيه ماذا؟ نصف دينار في كل 20. ما قلت النصف؟ طيب، نصف دينار. وفي كل 5 دراهم درهم. فدل على أن العلة العدد. شوف هنا وجه الاستدلال، العلة هنا ماذا؟ العدد. ولا يشترط فيه النقاء، قال ابن تيمية رحمه الله. وقوله وفي الرقة، وكذا قوله دينارا ودرهما، يصدق على الكل، يصدق ماذا؟ على الكل بدون اعتبار لنقائه. يبقى هنا ابن تيمية يستدل بماذا؟ بالحديث وفي الرقة دينارا درهما، يصدق على كل الدراهم والدنانير المسكوكة، لأنه فعلا لما كانت موجودة في زمن الخلفاء والأمراء لم تكن خالية من ماذا؟ من الشوائب، بدليل أنه كانوا يميزون دنانير عصر عن عصر بأنها أثقل وبأنها كذا، بما دل على أن العبرة لم تكن بماذا؟ لم تكن بالنقاء، وإنما العبرة بماذا؟ بالعدد. وكذا قال ابن تيمية أيضا، لازلنا مع كلام، وما أسماه الناس درهما، وما أسماه الناس درهما وتعاملوا به تكون أحكامه، تكون أحكامه أحكام الدرهم. يبقى الآن ذكرنا كم دليل، كم من الأدلة ذكرنا الآن؟ الدليل الأول أن المعادن أصلا لا ينفك عن الشوائب، وأحكام الشريعة تجري على وفق ما تعارف عليه الناس وتعاملوا به. اثنين، قوله في كل 20 دينارا نصف دينار أو في الرقة كذا ربع العشر أو كذا، بما يدل على أن العبرة بالعدد لا اعتبار بالنقاء، طالما بلغ عددا معينا وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. دليل الثالث، ابن تيمية بيقول وأحكام الشريعة ذكرت الدراهم، فكل ما كان درهما عند الناس وتعامل الناس به وجبت فيه ماذا؟ الزكاة بدون اعتبار النقاء. قلت ورابعا، ويقوي هذا المعنى ما كان يقع في العرف من تمييز دراهم ودنانير. أظن الوليد بن عبد الملك، لأنه هو أول من قام بما يسمونه ثورة اقتصادية في العالم، لأن كان إلى عصر الوليد التعامل بالدراهم والدنانير البيزنطية، وأول من فك دراهم ودنانير وجعل عليها ذكر دولة الإسلام وكلمة التوحيد هو الوليد بن عبد الملك. من عبد الملك؟ عبد الملك ما ذهبنا بعيدا، الولد ظل أبيه. طيب أملي علي آخر كلمة، من تمييز دراهم ودنانير الدولة الإسلامية عن غيرها بالشقل، بما يدل على أن الاعتبار بالعدد وأنه لا عبرة بالشواء. الدليل الخامس، أمهم يا رجل حتى أقول ما عندي ثم أسمع لك، ولعل ما في رأسك عندي فتكون قد أرحت واسترحت. الدليل الخامس، القاعدة الخلط الخسير اليسير، الخلط اليسير تبع لا يضر، تبع لا يضر، وهي القاعدة رحمكم الله أن التابع يأخذ أحكام المتبوع. لما صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأكلون الذبائح، أنهم كانوا يأكلون الذبائح وعليها خطوط الدم، فلم يعتبروا بهذا ليه؟ الدم، لأن حكمه ماذا؟ تبع، لأن حكمه تبع. مثال الجنين، لو نزل سقطا ميتا يحرم أكله، لكن لو زكيت أمه فشقوا بطنها فوجدوا في بطنها جنينا فهذا الجنين مزكى يؤكل. تمام؟ يبقى هذه القاعدة دليلها زكاة الجنين زكاة ايه؟ أمه، فصار تبعا لمن؟ لأمه. لو أمه ماتت حتفا فالجنين يحرم أكله، لو ماتت أمه أو ذبحت وزكيت، زكي ماذا؟ بتزكيتها الجنين فأكل. لكن لو نزل سقطا لا يؤكل، لأن هنا نزل سقطا لا يثبت له أحكام الايه؟ أحكام التابع، صحيح؟ لكن لو أن أمه ذبحت هنا أخذ أحكام الايه؟ التابع. ويثبت للتابع ما يثبت لماذا؟ للمتبوع. يبقى الآن عندنا خمسة أدلة على أن النقاء ليس مشترطا في تزكية الذهب والفضة، وذلك من الدليل الأخير القاعدة: الخلط اليسير لا يضر، الخلط اليسير لا يضر. وهذه القاعدة تنفع في التجارات، يعني لو أنك اشتريت مثلا بقوليات فوقع فيها زلط مثلا، لا يلزم هنا لا يلزم البائع أن يفسخ البيع، فإن جئت للبائع بهذا الخلط اليسير في البقوليات كاللوبيا أو الفاصوليا أو كذا، وشرطت عليه فسخ البيع بأنك اشترطت شراء فاصوليا أو لوبيا ثم وقع فيها هذا، هنا لا يجب فسخ البيع، لا يجب فسخه. لماذا؟ لأن الخلط اليسير هذا لا حكم إيه؟ لا حكم له، لا يضر، تمام؟ لا يضر. كما لو أنك اشتريت فاكهة فوقعت واحدة ثمرة واحدة في من الفاكهة مثلا إيه؟ معطوبة أو فاسدة، هذا لا يفسد البيع ولا يوجب الفسخ. كما لو اشتريت قطف عنب فوقعت بعض عنباته فاسدة، هذا التابع يأخذ أحكام المتبوع فلا يفسخ ماذا؟ البيع، مع أنك شرطت عليه شراء عنب، ولكن هذا وقع ماذا؟ وقع حامضا، لأنه لا يفسخ البيع لأن الخلط اليسير لا يضر. واضح هذه القاعدة؟ وهي قاعدة تنفع في التجارات. يبقى قلنا المسألة لا يشترط نقاء الذهب والفضة، وهذه المسألة رقم كم؟ طيب ذكرنا الأدلة كلها عليها، طيب ما عندك يا أحمد؟ طب ومن قال لك انه هو في شوائب اصلا؟ طيب دلالته على وفق ما ذكرنا. الدليل السادس: واشتراط النقاء في الذهب ينعدم عليه الدليل، لانه لو كان مشترطا لما سكت الشارع الحكيم عن ذلك، وقد أوجب على نفسه بيان شرعه من قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والله المستعان. المسألة الثالثة: نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب والفضة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، طبعا تكلمت عن هذا السند مرارا وتكرارا من قبل، وقلت هذا السند القول الراجح فيه هو قول الشيخ ناصر الدين رحمه الله، بأن هذه رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ليس صحيحة بإطلاق، كما قال علامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لكن الشيخ الألباني قال لا، تمام. فالرواية تقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. ولما صح ايضا عنه عن عائشة وابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة. كما صح أيضا عنه من حديث ابن عمر وعائشة وهو عند ابن ماجه يقويه ما قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار وقد صح هذا ايضا عن بعض الصحابة رضي الله عنه كعلي كان يأخذ نصاب الذهب من 20 دينارا او كان لا يأخذ من الذهب الا ان يبلغ 20 دينارا. شبهة وجوابها. وجاء عن بعض السلف كالحسن انه جعل النصاب 40 دينارا مستدلا بحديث عمرو بن حزم الشهير من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 دينارا دينار في كل 40 دينارا دينار. هنا انتبهوا، الأدلة السابقة ذكرت ماذا؟ ليس فيما دون 20، وكان علي لا يأخذ الزكاة حتى يبلغ الذهب ماذا؟ 20 دينارا. وهذا حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرا أن يأخذ من كل 40 دينارا دينارا. فكيف نفك هذا الإشكال؟ تفضل. لا، في فرق. الفرق أنه هنا قال في كل 20، يعني طالما بلغ 20 وجبت الزكاة، لكن الثاني عين 40 فلا تجب الزكاة في أقل من 40. واضح؟ عند الحسن طبعا هذا قول الحسن لا تجب الزكاة في أقل من 40 دينارا. تحديد لما يجب. إذا هذا أول الجواب ويندفع الإشكال، خذ هذا ويندفع الإشكال بهذه الأجوبة. الأول قوله في كل 40 ليس تحديدا للنصاب. واضح المثل الأول قبل ما أسترسل الفرق بين قول الحسن وقول الجمهور. حديث قال ليس فيما دون 20 أو كان لا يأخذ الزكاة حتى يبلغ الذهب ماذا؟ 20. يبقى أول ما تجب أو ما يصل إلى 20 تجب فيه ماذا؟ الحسن قال لا، في حديث عمرو بن حزم قال في كل 40 دينارا دينار، يبقى الزكاة تجب من أول كم؟ 40. طب إحنا نذهب إلى قول الحسن ولا قول الجمهور؟ قول الجمهور. طب كيف نفع الإشكال الذي جاء به الحسن مستدلا بحديث عمرو بن حزم؟ نقول وفي قوله، الجواب الأول في كل 40 دينارا في كل 40 دينارا دينار، إنما هو تحديد لما يجب في 40، إنما هو ذكر ما يجب من الزكاة في 40 وليس ذكرا او ليس تحديدا للنساء. اثنين لا الحديث حديث اللي هو وقال لي نفس القرآن إلا طاهر صححه بعض أهل العلم من أشهر من الإمام ابن الملقن يعني برضو ما وقال لي نفس القرآن إلا طاهر الشيخ الألباني ما ضعفه إنما وجه كلمة طاهر وجهها إلى معنى إن طاهر هنا بمعنى مسلم وهذا كلام الإمام الصنعاني رحمه الله هو الحديث في جهالة أم محمد بنت حرب صحيح لكن بشواهده ارتقى وكنت قد بحثت قديما قبل 10 سنوات هذا الحديث في من له جواب آخر غير جواب للذكر لأن قد يكون الحديث الأربعين على أن المجلس وخصوص الحديث العشرين لأنه حدا للأقلين طيب لا لا كلامك مضطرب ينقض بعضه بعض فكر فيه فكر فيه غيره طيب الجواب الأول قلنا ما في ذكر تحديد النصاب إنما في ذكر لما يجب في ماذا اثنين أنه مذهب لبعض الصحابة وهذا مما يقوي نصاب 20 على 40 ما في قرائن تقوي قولي على قولي ده مذهب من الصحابة لكن 40 ما هو مذهب من صحابة ثالثا تفضل لا ما هذه علة تقوم ثالثا أن نصاب 20 أحوط وأبرأ للذمة مما يلتقي مع قاعدة عامة في المعاملات المالية فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه إلى هذا الجواب الثالث مما يقوي القول ببلوغ النصاب 20 هو أنه التقي مع قاعدة شرعية في الأموال وهي قاعدة ماذا؟ الأخذ بالأحوط والأبرأ لماذا؟ للذم ثانيا أنه مذهب لبعض الصحابة ثالثا أنه ما في تعرض لذكر ماذا؟ النصاب وهذا من أجل أن تنتظم ماذا؟ رابعا أن ذكر 20 جاء أكثر في الأحاديث ومقرونا بنصاب الفضة دي وجوه اسمها وجوه الترجيح عند الأصوليين كيف ترجح؟ رجحنا الأول إحنا عملنا جمع بتوجيه هذا الحديث إلى معنى وهذا الحديث إلى معنى إن هذا الحديث في مقدار ما يجب من الزكاة والحديث الأولى في مقدار ماذا؟ النصاب هذا توجيه توجيه آخر قلنا بأن الأخذ بالعشرين أحوط وأبرأ يبقى ده الوجه للترجيح 20 على 40 الوجه الثالث إن ده مذهب لبعض الصحابة رضي الله عنهم صحيح الوجه الرابع أن أحاديث 20 أكثر وفي وجه في الترجيح عند الأصوليين ما جاء بأكثر من رواية أو حديث مرجح على ما جاء بحديث واحد صحيح لأن الوهم يتطرق إلى من إلى الواحد ما نتطرق إلى الجماعة واضح ده الوجه الرابع لترجيح القول 20 على القول بماذا 40 على القول 40 وجه آخر أنه لما ذكر نصاب الذهب جاء معه مقرونا بنصاب ماذا؟ الفضة. فهذا أولى للعمل به من حديث ماذا؟ الأربعين. الوجه الخامس ولا السادس أن حديث العشرين أصح من حديث الأربعين، فحديث الأربعين لا يخلو سنده من الجهالة، وإن تقوى ببعض الشواهد. أما حديث العشرين فهي أصح، وده وجه للترجيح عند الوصوليين أيضا. لذلك إحنا لما جينا نذكر مراتب الحديث الصحيح، هل اعتبرنا حديث الترمذي كحديث البخاري درجة واحدة رتبة واحدة؟ هل اعتبرنا حديث الصحيحين كحديث الخمسة؟ يعني سنفترض جدلا لو جاء حديث في الصحيحين يعارضه حديث رواه الخمسة، أيهما تقدم للعمل؟ حديث الصحيحين. لماذا؟ لأنه أصح. فهنا وجه من وجوه الترجيح عند الأصوليين تقديم ماذا؟ تقديم الأصح على الصحيح. فلا شك أن حديث العشرين أصح، لأن روايات العشرين أكثر وأقرب إلى ماذا؟ إلى الصحة من رواية الأربعين. واضح الآن هذه الوجوه الخمسة لرد هذه الشبهة التي ذكرها الحسن رحمه الله تبارك وتعالى. مسألة في مقدار الدرهم والدينار، أما الدرهم فهو 7/10 من المثقال، إذ في كل 7 مثاقيل 10 دراهم. فيكون الدرهم الواحد 3.12 grams في كم؟ في 5 دراهم. لا استغفر الله، في 5 أواق، عذرا عذرا عذرا، في 5 أواق، بما به أنه يساوي تقريبا حوالي 592 جرام أو 594 جرام من الفضة. إذا متى بلغت الفضة 590 جرام إلى 594 جرام وجبت فيها ماذا؟ الزكاة. أما الذهب فالدينار يبلغ 4.25% من الجرام، فيكون نصاب الذهب 85 جراما من الذهب. مسألة. نعم، حوالي 4.25 تقريبا جرام ذهب. مسألة. نعم، كيف أنا أنتبه الآن؟ لا زال الرجل معي، فالذي تكلم عن يميني أخر. نعم، الدرهم حوالي 3.25 تقريبا جرام، درهم. الدرهم الدرهم سيكون نصابه حوالي 590 الى 595 جرام. اما الذهب فعشرون دينارا في 4.25 فيبلغ تقريبا 85 جراما من الذهب. مسألة تحديد النصاب في هذا الزمان. الوقت ضيق ما في المسألة. ما هنتكلم تحديد النصاب سبحان الله. اصبروا بارك الله فيكم علي قليلا. لأن هذا يقطع ما في رأسه فعلا وقد يفوت فائدة عزيزة أو مسألة نادرة. تحديد النصاب في هذا الزمان بالذهب أم بالفضة. وهذه مسألة تحديد النصاب يكون بالذهب أم بالفضة في هذا الزمان. والجواب عندكم الآن مناقشة. من سبق قل ليه؟ لأنها ماذا؟ أولى بماذا؟ أخونا رجح على أساس مصلحة الفقير فقال لو أن الفضة نصابها أقرب يكون الحساب بها لمصلحة ماذا؟ الفقير. وبنى هذا الكلام على مقصود الشارع من الزكاة وهو مواساة ماذا؟ الفقير. لكن هنا قد يعترضنا أمر، هنا في مصلحة للفقير وفي عصمة لمال من؟ الغني. بهذا كلام ما يعادل الأوراق المالية في البنوك المركزية هو ذهب. أولى أخونا رجح على أساس العرف فقال يكون بالذهب قولا واحدا. أما الأول فقال إما أن يكون بالذهب أو بالفضة تبعا لماذا؟ بالنظر إلى مصلحة الفقير. مفهومة أم بعيدة؟ يعني ينظر النصاب الأقرب، النصاب الايه؟ الأقرب لا الأبعد. لأن كل ما بعد النصاب كل ما كانت الزكاة أبعد، لكن كل ما قرب النصاب كل ما كانت الزكاة. فمثلا لو إن مقدار 85 جرام ذهب الآن ثمنهم 3000 و595 جرام فضة ثمنهم 5000، يبقى الرجل يأخذ النصاب بالإيه؟ لأنه إيه؟ أقرب وأولى لمصلحة من؟ أما أخونا الثاني يقول لا، الذهب قولا واحدا. ليه؟ باعتبار أن الذهب اليوم هو الإيه؟ هو الثمنية وهو النقدية وعليه تجري المعاملات، وهذه الأوراق النقدية لا، غطاؤها في البنوك هو غطاء ماذا؟ الذهب. فبنى المسألة على أساس ماذا؟ العرف. طالما أن المسألة منهج ضابط شرعي يرجع إلى ضابط ماذا؟ وهذا كلام جيد والذي قبله كلام جيد أيضا. طيب تفضل لك والأخي. نعم أخونا بناها على قول على شيء آخر باعتبار حال الشخص، هل الأغلب على ماله الذهب أم الفضة؟ يعني هذا أنه هو عنده ذهب كرجل امرأته أو هو عنده ذهب كثير، يبقى لا نعتبر هنا بالفضة لأن العبرة بمال ماذا؟ يبقى الاعتبار بحال الشخص، وهذا كلام له وجه عند أهل العلم وهو الاعتبار بحال الشخص عند الحكم الشرعي، كما قال لرجل سأله القبلة في الصوم فاعتبر بحاله أن كان شابا فقال لا تفعل، وسأله آخر شيخ فاعتبر بحاله فقال افعل. يبقى هذا كلام جيد أيضا. يبقى هذا قول ثالث الرابع. الصحابة نحن نقول عصرنا هذا لا شك ان الفتوى تختلف باختلاف الزمان والايه والمكان. الشرع سمى الامرين، سمى الفضة وسمى الذهب. قول يا شيخ رمضان. اخونا رمضان اعتبر بالزمان، ودي مسألة لها معنى، اعتبر بالزمان وفعلا الزمان معتبر في الفتوى الشرعية بدليل ان عمر اسقط حد السرقة في عام الايه الرمادة اعتبارا بماذا؟ بالزمن الذي يعيش فيه عمر. رضي الله عنه، فنعتبر بالزمن إذا كان الفقر شديدا في البلد أو في المكان أو في الزمان، فننظر في النصاب الأقل ليكون هذا أولى لمواساة الفقير، وإذا كثر المال وفاض لا حرج عليه أن يأخذ بالنصاب الأبعد. النصاب الأعلى، وهذا اعتبار أيضا جيد أنه اعتبر بعصمة المال، فقال سنأخذ بالقول الأقرب إلى عصمة المال. فإذا كان مثلا نصاب الفضة مثلا 3000 ونصاب الذهب 5000، نأخذ بنصاب الذهب لأنه أقرب إلى عصمة المال. طيب أخونا قال باعتبار الغالب أو الشائع في هذا الزمان، وهذا كلام قريب مما سبق. سبق فبيع عكاشا، ما هو قالها الرجل. طيب هل هذه المسألة ملزمة؟ إن هو قال نأخذ مسألة الأحوط والأبرأ للذمة، فننظر في النصاب الايه الأقل لأن هذا أبرأ وأحبط وأحوط للايه للذمة، وأبعد عن الوقوع في الحرج الشرعي، وهذا كلام له وجه في المسائل المالية كما سبق الترجيح في مسألة الايه العشرين السابقة. ما كنتم معنا؟ الله أكبر. قل يا إبراهيم. لأن النبي سمى هذا وسمى هذا، فمتى بلغ النصاب في أي شيء منها يرجع إليه. طيب أنا أريد كلاما جديد. ماذا يقول عجب؟ يتميز بالثبات عن الذهب، والذهب غير مستقر. طب هذا الكلام علمي اقتصادي يعني؟ لو سلمت لك يبقى كلامك جيد. ليه؟ لان من شروط وجوب الزكاة استقرار الايه المال، صحيح، وثباته. فقولك هيلتقي مع قاعدة في شروط وجوب الايه الزكاة، ان الفضة مستقرة والذهب غير مستقر، ولكن اخوك يقول لا هذا كلام ما نسلم. يا رجل ما الدرس لوحدك يا احمد؟ قل يا رجل. ننظر الى العرف يا شيخ، لو كانت الزكاه تجمع عن طريق الحكومات فننظر الى العرف، اما اذا يبقى بنى الامر على اساس ولي الامر هو الذي يرى المصلحه فيطاع ولي الامر في ماذا؟ في ذلك. طالما ولي الامر راى المصلحه ان تؤخذ الزكاه بالذهب يكون النصاب الذهب، يطاع ولي الامر في ذلك، لان انت مخير شرعا بين ذهب وفضه، فيسقط التخيير بامر من ولي الامر. هذا كله كلام جيد، تعالوا وحتى ننظر في الترجيح. يبقى نقول تحديد النصاب في عصرنا يكون بالذهب ام بالفضه، حيث ان الاوراق الماليه صارت هي الاساس في التعامل، لان الان ما فيش ذهب وفضه، حيث أن الأوراق المالية صارت أساس في التعامل، وصارت عوضا عن الذهب والفضة، ونصابها يرجع فيه إلى نصاب الذهب والفضة، فهنا يرد السؤال أم نصاب للذهب أم للفضة؟ أنت عملت بقاطع أحكي لك قصة عن عم فهمين مهمة جدا تتعلم منها جدا، لكن كنت فلوس وراني بيبقى ايش مرضيش يدي لابنه كان قاعد ولا راح تبسي نفسه عشان هو أولى بضعف أمه يوري بني من ولدين. واضح الآن؟ طيب فنقول، فمن قائل على أساس مصلحة الفقير، وذلك لأن الزكاة بنيت على مقصد مواساة الفقير ومصلحته، فإذا كانت الفضة النصاب الأقل، فإذا كانت الفضة النصاب الأقل تعين واذا كان الذهب النصاب الاقل تعين العمل بها الاخذ به. سبحان الله. تعين العمل به او النصاب به. القرآن لما يقول وراودته لابد لنا ان يحكي كيف راودته. طيب يبقى هذا القول الاول. القول الثاني انت اديت مصلحة كبيرة للدرس اليوم من فك جموده ودفع ملله. طيب ثانيا ومن قائل على اساس ما جرى العرف باعتبار القاعدة الشرعية ما اطلق الشارع ولم يضبط او لم يحد فحده العرف. فإذا كانت أكثر المعاملات تجري وفق الذهب وأن الأوراق النقدية تقدر به تعين. ثالثا ومن قائل بالنظر إلى إلزام ولي الأمر الرعية اعتبارا بقاعدة أن خيار المسلم يسقط لأمر ولي الأمر. وإذا كان يطاع في أخذ المال بغير حق كما في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فكيف إذا طلب المال لحق. واضح؟ يبقى يطاع من باب إيه؟ أول. ويسقط الخيار عندئذ أو يسقط اختيار المسلم عندئذ. ومن قائل رابعا بالنظر الى احنا قلنا الذهب كما قل وقلنا الفقير والعرف واحمد قال ولي الامر صحيح. حد قال كلاما فوق هذا؟ نعم. طيب ومن قائل بالاخذ بالنصاب الابعد لما يلتقي مع أصل عام في الشريعة وهو الأصل عصمة المال وأن الزكاة لا تجب من الأصل لهذه العصمة. طيب هذه خمسة أقوال ماذا إيه؟ أربعة فقط. طيب ماذا يترجح إيه؟ طيب لحظة. طيب أخبرنا كيف نجمع بينها. طيب كيف يترجح؟ ما يترجح منه؟ يا أبا فاطمة نسمع صوتك. قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة فأي كان المال على أي حال يجب أن يقدمه متى بلغ النصاب لتعريف الزكاة نصيب مقدر شرعا من مال معين لطريقة النصاب. يبقى متى بلغ النصاب على أي حالة بالفضة بالذهب يؤخذ لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة بدون اعتبار ذهب أو فضة. يعني أبو فاطمة لم يرجح. بمعنى ايه؟ لم يرجح الذهب على الفضة ولا الفضة على الذهب، انما رجح ببلوغ النصاب، وهذا كلام قوي يلتقي مع اصل عام. هذا كلام فيه من اعمال العقل وان كنت ارده، لكنه جيد انه قال باخذ متوسط النسبة من الاثنين، لكن لا يجمع بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمعين. قول يا احمد، واحمد ايضا ولا محمد؟ محمد. يعني هترجح الذهب. طيب اكتب. ويترجح الذهب في هذا الزمان خاصة. يبقى مسألتي فين جارية على ايه؟ للاسباب الاتية. الاول، لان الذهب هو الغطاء الان لتلك الاوراق النقدية، فصارت بدلا عنه. فتأخذ احكام المبدل. يبقى ده اول مرجح، ان هي الاوراق النقدية الان صارت بدلا عن ماذا؟ عن الذهب ولا عن الفضة؟ عن الذهب، بدليل النهاردة بيذكر لقيمة الايه؟ الذهب في الجنيه، ما بيذكر لقيمة الفضة في الجنيه. فاصبحت المعاملات تجري وفق ماذا؟ الذهب. يبقى اذا الترجيح النصابي بماذا؟ بالذهب. بهذا المرجح. ما هو المرجح؟ ما يجري اليوم من ان المعاملات الاوراق النقدية هي عوض عن ماذا؟ طيب املي علي اخر جملة يا احمد. لا انت ما اسمك احمد صحيح؟ هو اسمه احمد. لان الذهب هو الغطاء الان، ولذلك يقال قيمة الذهب في الجنيه، ولا يقال لذلك يقال قيمة الذهب في الجنيه ولا يقال قيمة الفضة. لكن هذه في دولة اخرى في ذهب وفضة، يبقى لهم ايه؟ لهم شأن ولنا ايه؟ ولنا شأن. لكن انا اتكلم الان. اثنين، مرجح الثاني، تحكيم القاعدة الشرعية، وهي قاعدة الغالب، وهي قاعدة ماذا؟ فأغلب المعاملات اليوم تتم بالذهب، مما يجعله غالبا على معاملات الناس. فعليه يكون الذهب هو نصاب الزكاة في هذا الزمان. المرجح الثالث، هذا وجه ويعتبر وجه جيد، وجه جيد، أصبت هذه المرة. يقول أحمد لأن الذهب ذكر أولا في الحديث، ولا شك أن ذكره أولا يعطي له ميزة على ماذا؟ على الثاني. ودي قاعدة شرعية، أن الحكم للأسبق، الحكم لماذا؟ طيب، ويصلح معنا كقرينة أنه جاء ذكره أولا في الأحاديث. قل طيب، طيب خاطرا، أن ذكره جاء أولا في الأحاديث مما يعطيه ميزة على غيره. ويقولون الحكم للأسف. مثالهم مثلا، لو أن امرأة نكح زوج فأصابته أو فأصابتها غيبوبة، أو كما يسمونه ماذا؟ فقدان ذاكرة، فتزوجت غيره في بلد آخر فعادت إليها الذاكرة، هنا تكون لمن؟ لزوجها الأول. تكون لزوجها ليه؟ لزوجها الأول. بلد اختصم رجلان في دار، إذا قال هي داري وأنا ملكتها سنة كذا، والثاني جاء بعقد أنه تملكها سنة كذا، يعني أسبق، يكون الحكم لمن؟ للأول. لا يبقى الوضع على ما هو عليه، لا، الحكم يكون للأول. واضح بقاعدة شرعية معروفة. يبقى ده وجه الثالث لترجيح ماذا؟ عندك شيء جديد؟ ممكن يكون ان الذهب في ما هو ده بيلتقي مع قاعدة الغالب. احنا الان رجحنا بقاعدة الغالب، ورجحنا بقاعدة العرف، ورجحنا بقرينة الحديث. ليه؟ مش شرط، ممكن في زمن يكون نصاب الفضة هو الايه؟ هو الاعلى. لا، لست اسلم لك. ويملك الفضة ايضا. لا، لان طبعا ده له وجه اخر، ان من نهي النساء عن الاستكثار من لبس الذهب. نعم. وعبر عن الفضة بالدراهم. لا، هتكون قرينة. انا قول يا محمد. طب خلي هذه جانبا الآن، نذكر القرينة الرابعة، أن الذهب جاء ذكره أكثر في الأحاديث، فالحكم له. يعني لو تأملت لجماعة الأحاديث، وده فن من الفنون الشرعية، من فنون الاستنباط. لما تيجي تستنبط بتعمل عملية استقصاء واستحصاء للأدلة، فتخرج منها بمؤدى ان ذكر الذهب جاء اكثر، بما دل على ان الشرع يعنيه اكثر من من غيره، فلذلك اولاه اهتماما اكبر من غيره. وده شيء مهم جدا. حضرب لك مثالا بيتضح المقال. بعض العلماء اللي قالوا والاشاره بمعنى التحريك، مع تقدير لمن قال، قالوا ان الاشاره جامع التحريك، كما تقول الرجل تعالى، فيستلزم هذا لو جمعت الأحاديث التي جاء فيها ذكر الإشارة لم تجد إلا العكس، إن الإشارة ما فيها تحريك، فلذلك عليه يحمل الحديث أشار على المعنى الحقيقي لكلمة أشار، من غير ماذا؟ لزوم تحريك، بقاعدة إن أكثر الأحاديث التي جاء فيها لفظة الإشارة كانت كانت لا يجامعها تحريك، كقوله للمرأة أين الله؟ قالت في السماء، أشار بإصبعه على المنبر. لما نجمع كل أحاديث الإشارة نلاقي ما فيها ذكر التحريك أو معنى التحريك، فصارت قاعدة أغلبية أن الإشارة إذا جاءت في الشرع فمعناها فمعناها الإشارة على المعنى الحقيقي، ليس لزاما أن يكون معها تحريك. يبقى هنا ذكر الذهب أكثر دليل على عناية الشرع به أكثر، واهتمام الشرع به ماذا؟ أكثر. يبقى اكتب هذا، والقرينة الرابعة ذكر الذهب أكثر في الأحاديث، بما يدل على عناية الشرع به أكثر، وأنه أولاه اهتماما أكبر، بما يدل على أن الحكم له. وخامسا، وارحمك الله، ان غالبا ما يكون نصاب الذهب، غالبا ما يكون نصاب الذهب اعلى من نصاب الفضة، وهذا اقرب ما يكون الى القواعد الشرعية المحكمة في الزكاة، من عصمة المال ومن عدم وجوب الزكاة فيه إلا أن يبلغ نصابا ومن أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا باليقين وتندفع بالاحتمال وتندفع بالاحتمال. نعم ما احنا نقول ان ده كان لزمانهم احنا بنتكلم عن زمانهم. طيب مسألة وهل يجمع وهل يجمع ما بين نعم هل يجمع ما بين الذهب والفضة والأوراق المالية لبلوغ النصاب؟ هل يضم الذهب والأوراق المالية والفضة لبلوغ النصاب؟ معنى المسألة يا طلبة العلم، لو أنا عندي الآن 3000 جنيه وعندي ذهب بمقدار 3000، فلا الذهب وحده يبلغ النصاب ولا الفضة وحدها ولا المال ولا الأوراق النقدية وحدها تبلغ ماذا؟ فهل يضم الذهب إلى الأوراق النقدية؟ وهل يضم الذهب إلى الفضة؟ وهل تضم الفضة إلى الأوراق النقدية؟ المسألة الآن تفرعت معنا إلى كم مسألة؟ إلى 3 مسائل. أسمع قولك أيها المتعجب. يضم الثلاثة. طيب هذا القول الأول، أخونا قال تضم الثلاثة، طب ما الحجة على ما تقول؟ كلامنا ليس مجانيا. ذهب وفضة. الحاجة الثانية ذهب بيتحول إلى مال يطلع منه النصاب. طيب أنت الآن أجبتني عن نصف إجابة، سأسلم لك بهذا النصف، ولكن تبقى مشكلة من ضم الذهب إلى الفضة. أنت قلت لي ضم الورق النقدي إلى الذهب، سأسلم لك لأنه عوض عنه وبدل عنه، هذا اتفق عليه. لكن هل يضم الورق النقدي إلى الفضة وهل يضم الفضة إلى الذهب؟ ما تقول يا عبد الرحمن؟ لا أسكت الله لك حسك. نتفق على هذا. لما نتكلم في الجزئية الثانية، جمع الذهب مع الفضة جائز؟ لماذا؟ طيب يبقى هنا الآن قلنا جمع ضم الذهب إلى الأوراق النقدية لأن البدل يأخذ أحكام المبدل. ضم الذهب إلى الفضة لا. لماذا؟ لأن الشرع لم يجمع بينهم، والقاعدة الشرعية لا يجمع ما بين مفترقين ولا يفرق بين مجتمعين. بقيت مسألة، هل تضم الفضة إلى الأوراق المالية؟ يعني رجل عنده فضة تمام، هو وآل بيته وكذا، أو هو بلاش آل بيته، عنده فضة يملكها ثم عنده أوراق نقدية، هل يضم أو لا يضم؟ أنت تكلمت يا محمد ما أحسن. طيب أفعل ضم، لأن العلة وهي الثمانية كانت تقول على عهد النبي، كان يشتغل ويبيع الذهب ويشتغل ويبيع على عهد النبي، فلا تعتبر بما اليوم. هو يقول يضم الفضة، تضم الفضة للأوراق النقدية بعلة ماذا؟ إن الفضة كانت كانت نقدا والأوراق المالية غطاء أو بدل نقدي، فعليه تضم. تمام؟ أنت ما تقول؟ من قال إن الواو هنا واو إيه؟ ما أنت تحتاج إلى معنى لغة هنا في الواو. قل. طيب نكتب المسألتين وبعدين نشوف ننظر في المسألة الثالثة. لكن فاتنا شيء، محمد إبراهيم كنت تريد أن تقول شيئا وضاع منا في زحمة السؤال الجديد. ما تقول؟ قول. لا أنا أسلم لك بالثاني لا بالأول، فإنك طبخت الماء وتبغي أدمه كما يقال، وكلام لا مسألة الزكاة وضعت لمصلحة الغني ومصلحة الفقير، ما من مصلحة إن هو يخرجها مش إن هو يأخرها، فهي مصلحة قائمة في إخراجها لأنها مصلحة واحدة من جهة تطهير المال ومواساة الفقير. طيب نعود إلى مسألتنا، نقول أما القول بضم الذهب إلى الأوراق النقدية فالراجح الضم، لأن الأوراق النقدية هي بدل عن الذهب، والبدل يأخذ أحكام المبدل عنه، والبدل يأخذ أحكام المبدل عنه كما هي القاعدة. فلما بل من أهل العلم من يقول هو جنس وليس بدلا، يعني بيعتبر الأوراق المالية من جنس الذهب أصلا، وعلى القول بأنها من جنسه فتضم قولا واحدا بلا خلاف. أرجح عندي أنها ليست بدلا، هي جنس منه، وهذا أرجح عندي، لأن الذي يأخذ الصق إنما يأخذ صقا بمقدار من الايه؟ من الذهب، فالأصل أنه مالك لذهب، فعليه يضم الذهب إلى الورق النقد. المسألة الثانية ضم الفضة إلى الورق النقدي، يبقى عليه لو أن الرجل بقى عنده ذهب وعنده أوراق نقدية ضمها جميعا ويخرج عنها ليه الزكاة. كذلك المرأة لو عندها ذهب وعندها رصيد في مكان ما، لا أقول البنك، فتضمه وتخرج عليه أيضا الزكاة. المسألة الثانية ضم الفضة إلى الورق، ضم الفضة إلى الأوراق المالية. كلمة الورق على معنى عرفي اليوم. طيب إلى الأوراق المالية. الله المستعان. فالراجح عندي هو الضم، باعتباري أن الأوراق المالية بدلا أو جنسا خاصة وقد اجتمعت فيهما علة واحدة، وهي علة الثمنية. المسألة الثالثة أو فرع ضم الفضة إلى الذهب، يعني امرأة تملك فضة، وفعلا في بعض الناس ممكن يملك سلاسل فضية ثقيلة لكنها لا تبلغ النصاب، هل تضم إلى ماذا؟ إلى الذهب. ضم الذهب إلى الفضة مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول وهو قول أصحاب الإمام أحمد بوجوب الضم لما كانت العلة واحدة وهي النقص، باعتبارهما شيئا واحدا. والقول الثاني وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه لا يضم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة معا، فلم يعتبرهما جنسا واحدا، إنما اعتبر الفضة جنسا واعتبر الذهب جنسا مستقل. فعليه لا نجمع ولا نسوي، وهذا يلتقي مع أصل عام في الشريعة وهو عصمة المال وعدم بلوغ المال النصاب أو عدم وجوب الزكاة، مع أصل عام في الشريعة من عصمة المال ومن عدم وجوب الزكاة إلا بماذا؟ ببلوغ النصاب. ولو قالوا بالضم بوجوب الضم لكان لزاما أن يقولوا بضم الأرز إلى الذهب، والقمح البر إلى الفضة ونحو ذلك، لأنهم ذكروا معا. يعني وقال ليس فيما دون خمسة أوسخ صدقة، ليس فيما دون خمس أواقم، فلو قالوا بضم الذهب والفضة لألزمناهم بضم ماذا؟ الأوسق مع ماذا؟ ولا يقولون بهذا، ولا يقولون به. وعليه يترجح المذهب الثاني، لأن أدلة المذهب الثاني أقوى وأرجح، ينصرها انعدام الدليل على الضم، وتلك زكاة لو كان الضم يجب، لو كان الضم يجب لما سكت الشارع الحكيم عن ذلك، وقد أوجب على نفسه، وقد أوجب على نفسه بيان شرعه، وهو القائل، وهو القائل سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى هذا أول مرجح انعدام ماذا؟ الدليل. لأن لو كان الضم يجب يسكت رسول الله عن هذا بزكاة من أركان الإسلام، والشارع أوجب على نفسه أن يبين ماذا؟ أن يبين شرعه للأمة. إلى هذا أول مرجح عدم وجود دليل. مرجح الثاني أن هذا القول تنصره أصول عامة في الشريعة المحمدية، من أن الأصل عصمة المال، وأن الزكاة لا تجب في مال إلا أن يبلغ نصابا، واضح الآن يا طلبة العلم؟ فرع ولا يضم مثل الأرز، وهو من الأموال الزكوية، ولا يضم مثل الأرز وهو من الأموال الزكوية إلى الذهب أو الفضة أو الأوراق المالية. لأسباب منها، انعدام الدليل والاختلاف الجنس بل والاضطراب الحكم الشرعي، لأن هناك نصابها وزن، والذهب والفضة نصابها عدد أو ثمنية. واضح؟ والاضطراب الأحكام الشرعية من استحالة هذا الضم. طيب، هذا القدر طبعا يكفينا من دراستنا لكتاب الزكاة هذا اليوم، وننتقل إلى القواعد الفقهية. قاعدة: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ومعنى القاعدة أن ما كان وقفا على شيء لا يجوز له جعله في آخر، ودليل القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه ومن مسائل هذه القاعدة الرهن، فمن رهن عند أخيه شيئا أو متاعا ليس له أن ينتفع به، قال الناظم رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المسبل كذلك السبيل، كما لو جعل رجل ماء للسبيل ليشرب الناس منه ما يجوز الانتفاع به على غير الوجه، ما يجوز الانتفاع به على غير الوجه ويأسف. أنا أذكر في مرة لرجل جعل سبيلا وكتب فوقه ياسطة: ممنوع ملء زجاجات. أنت تذكر هذا الشرط يجب لزومه، لأن الرجل جعل السبيل وشرط أن يكون السبيل لماذا؟ لشرب المارة. أما أن يأخذ الإنسان معه ماء فالرجل قال شرط في السبيل هذا، وعليه فمن فعل يكون آثما. أو جعل هذا الماء للشرب بقرينة العرف، فأخذ رجل فمسح به سيارته، غسل به سيارته، هل هذا يجوز؟ يعني رجل ملأ زجاجة ثم أخذ يكب هذا الماء على زجاج سيارته، هذا يعد بهذا الفعل آثما، هذا من دقيق الورع انتبه. وقد جاء هذا في بعض مسائل أهل العلم الكبار كانوا يسألون عن ماذا؟ عن الانتفاع بالضوء الحكومي في المسألة في المصالح الشخصية. مثال ما سألت ابنة، قال إنها أخت بشر الحافي، سألت الإمام أحمد عن أنها تغزل غزلها على ضوء المشاعر العسكر والغفر، فهل يجوز لها أن تغزل الغزل في هذه المسألة؟ وهذا من دقيق الورع، لأن هذا الضوء جعل لصيانة الأمن، ما جعل لماذا؟ للانتفاع به شخصيا، إلا ما جعل لمثل هذا. وتنبه ومنكم من يعمل في مصالح حكومية فيتعامل مع هذه الأموال من غير اعتبار ماذا؟ من غير اعتبار لحرمتها، وأنه قد يحرم عليه أن يستخدمها في غير ماذا؟ غير ما جعلت له، كاستخدام بعضهم السيارات لمصلحته الشخصية أو الهواتف، كاستخدام بعضهم الهواتف لمصلحته الشخصية. يبقى واضح المسألة الآن؟ طيب. ومن صور هذه القاعدة تأجير البيت أو المسكن لآخر من الباطل، أنك لما سكنت هذه الدار كان الشرط الانتفاع بها كيف؟ كسكنة، فلا يجوز لك من الباطل أن تؤجرها لسببين اثنين، لأنك هنا شغلتها للسكنة فلا يجوز استخدامها لغير ماذا؟ لغير السكن. ثانيا، لأن عقد الإيجار لا يبيح لك هذا، لأنك لست مالكا، إنما ملكيتك ملك ماذا؟ ملك انتفاع فقط، وليست ملك مطلق أو ملك عام لبيع أو إيه. يبقى فهمنا القاعدة الآن، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. شرط القاعدة، الشرط الأول أو ضوابط القاعدة، جريانها وفق أحكام العرف، جريانها وفق أحكام العرف. ثانيا، ألا يكون بينهما من شرط. يعني ايه جريانها وفق احكام العرف؟ يعني هذا ان العرف قرر ان من راهن سيارة عند فلان او عند مثلا رجل اعطى السيارة الميكانيكي صلح، فالعرف هنا يلزم بانه قد ايه؟ قد يركبها من اجل ماذا؟ من اجل تجربتها، لا يمنع ولا يأسم بهذا، حتى وإن طال الإيه؟ وإن طال الركوع، لأن العرف المقرر أن لابد هنا أن ماذا؟ أن يجربها وينتفع بها، فلا حرج عليه. واضح الآن؟ يبقى جريان أحكام هذه القاعدة على وفق ماذا؟ العرف. ثانيا، ألا يكون بينهما من شرط، ألا يكون بينهما من ماذا؟ هل لو أن هناك شرطا، لو أن هناك ماذا؟ زي مسألة الثلاجة التي ضربت المسح، لو الرجل ما شرطش هذا الشرط يبقى لا حرج عليك في ملء ماذا؟ لأن العرف بيقول انتماء للشرب، فيصدق هذا على من شرب كوبا أو من شرب ايه؟ دلوا، يصدق هذا على من شرب في المكان أو من انتقل بمائه إلى ايه؟ غير المكان. يبقى لكن لو شرط فالشرط ماذا؟ لأن كل شرط بين عاقدين فهو ملزم إلا شرطا يحرم ماذا؟ حلالا أو يحل حراما. يبقى واضح هذه القاعدة الآن، قاعدة المشغول ليس يشغل. القاعدة الثانية، لو العرف يقارن هذا ما في مشكلة. مثال أخونا يسأل، هل يجوز غسل الوجه عند هذه الشلالة؟ لو أن ذلك في العرف، إن الشلالة موضوعة لأمر عام الشرب ولا ينفك عن الشرب غالبا من التبرد بالماء وسكب الماء على الرأس وكذا، يبقى لا حرج، لأن كل ده داخل في معنى الثلاجة للتبرد وللشرب وكذا، يبقى لا حرج يعني. نعم، والله ما يحضرني الآن، كنت أدري أنه زوجها بين بعض ولدي أو رغب في زواجها لبعض ولدي. ما قلنا العرف مثاله في بلاد الأرياف، راهن رجل أرضا عند رجل فانتفع بها بحرف وزرع، لا حرج عليه طالما أن هذا إيه عرف بينهم أنه ينتفع بها بماذا؟ بزرع أو حرف أو نحو ذلك. حسبكم هذا، أكثرتم علي اليوم. مسألة ثانية، قاعدة الثانية في درس اليوم وهي العاشرة عدا تقريبا. طيب، من أدى واجبا حق له أن يطالب، حق له أن يطالب، ومعنى القاعدة من أدى عن أخيه دينا أو نفقة ولد فله أن يطالب به. ودليل القاعدة حديث أو قول الله تعالى، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. اسمع هنا كلام جيد يحق أن تسمع، طيب ليك، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هي خمس دقائق. ووجه الدلالة من الآية أن رب العالمين جعل للمرأة الحق في إرضاع ولدها من الأجر ما تطالب به طليقها، ومن هنا قال أرضعنا لكم يعني لحقكم، صحيح؟ وقال أجورهن، وقال أجورهن. والدليل الثاني حديثهن من قوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلما أذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه فهذا إذن لها بأن تطالب بما أنفقت. بمعنى لو رجل ترك امرأة في الصباح ومشى وأخرجت من مالها فأطعمت أولادها، لكن على وفق العرف يعني ما تطعمهم مثلا من الأطعمة الغالية جدا وتقول له أنا جبت لهم كذا، لا تطعمهم على وفق ماذا؟ أو على وفق ما كان يجري في البيت، صحيح؟ لكن ما تقول أنا أتيت لهم اليوم بكذا وثمنوا 100 كباب كما مثل لا، هل هم غالبا يأكلون الكباب؟ فإن كانوا غالبا يأكلون فلها أن تطالبه بماذا؟ بثمنه، لأنها أطعمة الولد لحقه هو، فلها أن تطالبه بماذا؟ بماذا؟ يبقى واضح الدليل. طيب، صور هذه القاعدة، مسائل على هذه القاعدة، مسائل التطبيقية. المسألة الأولى دي مسألة مهمة جدا، إذا هذا أجلستك يا رجل، امرأة أخرجها زوجها من بيته وولدها فأقامت عند أبيها، فلأبيها أن يطالبه بنفقتها ونفقة ولدها مع إن المسألة دي مسألة مشاكل اليوم وخصومات، ولكن على قيد ماذا؟ على شرط العرف، صحيح؟ ولكن هنا في هذه المسألة شرطان. الشرط الأول أن يكون هو أخرجها. الشرط الثاني أن تكون نفقة أبيها عليها نفقة إيه؟ عرفية. يعني مثلا ما يأتي أبوها يقول أنا كلفتها في اليومين دول 500، ما يلزم بهذا 500، إنما يلزم بما اقتضى ماذا؟ العرف. لا، أنا زوجتي كانت تأكل في هذين اليومين، ما أقصد زوجتي أنا والحمد لله، في هذين اليومين تأكل ب50، يبقى ألزم بهذه الايه؟ 50. واضح الكلام؟ يبقى هذه المسألة مسألة مهمة، واخد بالك؟ لماذا؟ لأن نفقة الزوجة والولد لحق من؟ الزوج، ولكن على الشرط أن يكون هو أخرجه، لأنها إن خرجت سقط حقها في النفقة لما أسقطت حقه في ماذا؟ في الوطء وفي ماذا؟ وفي رعاية البيت والولد. واضح الآن؟ ويصلح للدليل ويصلح دليلا على هذه المسألة ما جاء من تشريع الخلع من سقوط مهر المرأة بالخلع قلت تسقط نفقتها بالنشوز تسقط نفقتها بالنشوز شروط تطبيق القاعدة الشرط الأول أنها لا تلزم إلا بما فيه نية أو فيما فيه نية كأسمان السلع والقروض يبقى لابد أن ينتوي. أما التي تلزم فيها النية كالزكوات والكفارات لا يجوز أن يدفعها عن صاحبها إلا بإذنه. يبقى الآن فرقنا بين الزكوات والكفارات وتلك الحقوق الشرعية لا يدفعها عنه أصلا إلا أن يستأذن من. لكن في الأمور الأخرى يعني جي مثلا وصل الكهرباء وأنا دفعته لي أن أطالبك لي أن إيه أن أطالبك. اثنين، باعتبار العرف في هذه المسائل مسائل النفقات ومن ذلك قوله لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الله المستعان. طيب شعبت بذكر هاتين القائدتين وما بقي من ربع ساعة بيننا وبين صلاة المغرب، إنما يكون للراحة قليلا ولطلب الوضوء إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن ينصرف فليتفضل وإذنه معه. كتاب الطلاق الدرس مؤجل اليوم إن شاء الله تعالى إلى يوم الأحد المقبل بإذن الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو رجل أتاه مال يعني عنده المصاب وحال عليه الحول، وقبل أن يخرج أتاه مال يخرج على الفور ولا على اللي حال عليه الحول؟ على اللي حال عليه الحول. قلت هالدرس الماضي.